لوحده مالوش ملكة، وازاي عيني دي ما تفضلش عليه؟ مش تقلد لأ، اصل ده ماركة. من كامل كده مش هتلاقي من زيك، ده انت استثنائي. هفضل متمسك بيك على طول، وان ابعد لأ مش هخلاقي. حبيبي انت اغلى الناس، هقولها ومش هخبي، بحبك انت وعندي ميت احساس. احلى دنيتي بزيادة، جوايا انا حاسس بسعادة. بيقولوا مع الايام هنمل، والحب اهو بينا بيتنادى. القلب الصافي قوام يكسب، وانت هديتي انت المكسب. وانا مش محتاج حاجة، وانا وياك جوايا في قلب انا حبستك. هقولها انا مش هخبي عليك حبيبي، انت اغلى الناس. هقولها انا مش هخبي، بحبك انت وعندي ميت احساس. هقولها انا مش هخبي عليك حبيبي، هقولها ومش هخبي، بحبك.